اللي يعيش حسين منبر ما يغرن الكراس لين مكشوف البصر من خلق آدم وحو الباري من طاهم جناسي حتى نتسمى بشر الله مين سوى خريطة بهالوجود هذه أصل المسألة ولا هوية ولا جواز ولا حدود لين خالق كربلاء الأمر لله أنا هذا يقين قد صمم الكون على وجه الحسين الأمر لله أنا هذا يقيني قد صمم الكون على وجه الحسين فوق مستوى الحدود الحسين خرطة كربلاء قومية الحسين خرطة كربلاء قومية الحسين خرطة كربلاء كربلاء الكهف ما صار من حجم السماء إلا من شاف الحمامة أهوان الخيل عجيب ما رأينا للحب يسرى خفيات عجيب